أهلهم ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات وأخرجنا بنورك وافتح يا فتاح علينا بعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر النبي صلى الله عليه وسلم في دار النبوة. نعم. فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه ووصلوه على باب منزله. بيتوه يعني اتفقوا أن يقتلوا يعني بيتوا هذا الرأي. نعم. ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ودعا الله عز وجل أن يعمي عليه عليهم أثره. فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم فوضع على رؤوسهم ترابا ونهر. فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه فأخبرهم أن ليس في الدار أحد فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها. ومعنى ليثبتوك ليحبسوك يقال أثبته أثبته نعم أثبته إذا حبسته. وقال قتادة ليثبتوك وثاقه. نعم. وعنه أيضا وعبد الله بن كثير ليسجنوك. نعم كل المعنى واحد. وقال أبان بن تغلب وأبو حاتم ليسخنوك بالجراحات والضرب الشديد. نعم. قال الشاعر فقلت ويحكما ما في صحيفتكم؟ قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا. أو يقتلوك أو يخرجوك عفوا ويمكرون مستأنف. أو يقتلوك أو يخرجوك يعني أو يخرجوك يعني يقتلوك ويخرجوك يعني كما يعني أو بمعنى الواو. نعم. نعم. ويمكرون مستأنف. نعم. والمكر التدبير في الأمر في خفية. نعم. خفية أو خفية. نعم. والله خير الماكرين ابتداء وخبر. الله خير الماكرين سبحانه وتعالى. والمكر من الله تعالى هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث يعني نأخذ المكر يعني هذا لا ليس من صفات الله وليس من صفات القديم سبحانه وتعالى إنما هو من صفات الحوادث لكنه هذا من باب المشاكلة ونفسره بلازمه. ما هو المكر؟ هو كما قال والمكر التدبير في خفية يعني يأتيهم ما دبر الله وما أراده لهم وهم لا يشعرون. نعم. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اشترى احاديث كليله ودمنة وكسرى وقيصر. فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبار من مضى قال النقر لو شئت لقلت مثل هذا. وكان هذا وقاحة وكذبا. وقيل انهم توهموا انهم ياتون بمثله كما توهمت سحرة فرعون. يعني ما قال لو شئت لقلت مثل هذا، يعني تكلم بالواقع من فيه، يعني كما قال يقولون أدنتك من فيك. قال لو شئت، يعني ما يستطيع، ولو ما مدخول من في، قال لو شئت معناته ما يستطيع. نعم، إذا كان هذا لفظه. نعم. قيل إنهم توهموا أنهم يأتون بمثله كما توهم السحرة فرعون، ثم راموا ذلك فعجزوا عنه. ما كما توهم سحرة موسى، ما هي سحرة موسى؟ نعم. ثم راموا ذلك، أنه عن سيدنا موسى ما في سحرة. نعم، لكن صاروا لسيدنا موسى بعدين، وألقي السحرة ساجدين. نعم. ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم. قد تقدم. نعم. قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. القراءة على نصب الحق، يعني القراءة فيما يقرأ يعني الناس وما أنزل، يعني الحق، هيك القراءة. نعم، القراءة على نصب الحق، يعني كل القراء قالوا الحق. نعم، على نصب الحق. نعم، ودخلت هو للفصل للتأكيد، يعني إذا كان هو الحق. نعم، على خبر كان. نعم، ودخل هو للفصل ويجوز هو الحق بالرفع. نعم، ويجوز هني قال القراءة على نصب الحق، لكن يجوز عربية الحق. نعم، قال إن كان هذا هو الحق، يعني نعم، يعني هو الحق في مبتدأ وخبر، يعني مبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر تصير خبر كان. نعم، قال الزجاج ولا أعلم أحدا قرأ بها. نعم، ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها بجوازها. نعم، ولكن القراءة سنة لا يقرأ فيها إلا بقراءة مروية. نعم، واختلف في من قال هذه المقالة، فقال مجاهد وابن جبير قائل هذا هو النضر بن الحارث. نعم، أنس بن مالك قائله أبو جهل، رواه البخاري ومسلم. ما يجوز أن يقال قالوه لشبهة كانت في صدورهم. قالوه لشبهة كانت في صدورهم. نعم، أو على وجه العناد والإيهام على الناس أنهم على بصيرة، أو على الاثنتين، على الشبهة والعناد. نعم، ثم حل بهم يوم بدر ما سأل، يعني إن كان فأمطر علينا فأمطر الله عليهم. نعم، حكي أن ابن عباس لقيه رجل من اليهود فقال اليهودي ممن أنت؟ فقال من قريش. فقال أنت من القوم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فهل عليهم أن يقولوا إن كان؟ طبعا هو ليس منهم، هو بريء من هذا، لكن أنت من هالقوم من الجماعة، يعني نعم. فهل عليهم أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له؟ يعني لو أهلهم أفضل لهم، وأنت من هالجماعة، يعني إن هؤلاء قوم يجهلون. نعم، فقال ابن عباس رضي الله عنه وفعلا كلام، يعني كلام صحيح، كلام اليهودي صحيح، بس يعني صحيح وخير أريد به باطل. نعم، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنت يا إسرائيل يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجد أنت كمان ما أنت أنت من القوم الذين تجف لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه وأنجي موسى وقومه حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. يعني أنت هدول مين هدول؟ وما سألوا ما قالوا أنت منهم؟ قال له منا أو مني القوم هذول. نعم. فأطرق يعني فأوفحم. نعم. فأطرق اليهودي وفحم. نعم. فأمطر أمطر في العذاب ومطر. أمطر يعني يقول أمطر تستعمل في العذاب ومطر في الرحمة. نعم. الذي عبيدة يعني معناته مطرهم يعني كلاهما متعدي. نعم. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية نزلت أن يعتمد مع أنه أن القائل أبو جهل مثل ما قال سيدنا أنس. نعم نعم كذا في صحيح مسلم نزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبي منها والمؤمنون ويلحقوا بحيث أمروا. يعني حتى يخرج نبيهم وآل يعني بس هنا يعني ابن عباس حتى يخرج النبي الذي يعني الذي أرسل إليه. نعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس كانوا يقولون في الطواف غفرانك. أيوة. ابن عباس وهم يستغفرون كانوا يقولون في الطواف يعني كانوا يستغفرون. نعم. كانوا يقولون غفرانك. والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور والأضرار والإضرار. نعم. وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم. نعم. وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين. نعم. فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره. نعم. قال الضحاك وغيره. نعم. وقيل إن الاستغفار هو المراد به الإسلام. أي وهم يستغفرون. نعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي يسلمون. نعم. قاله مجاهد بن عكرمة. نعم. وقيل وهم يستغفرون أي في أصلابهم من يستغفر روي عن مجاهد أيضا. يعني وهم يستغفرون. يعني الذين في أصلابهم يعني يخرج منهم يعني مؤمنون ويستغفرون بس بعيد يعني هذا. نعم. وقيل معنى يستغفرون لو استغفروا أي لو استغفروا لم يعذبوا استدعاهم إلى الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني لو استغفروا لأنه عذبوا لأنهم عذبوا لكن ليش لماذا عذبوا لأنهم لم يستغفروا. نعم. نعم. إذا استغفروا لم يعذبوا استدعاهم. الاستغفار على معنى لو آمنوا. نعم. قاله الاستغفار مع الكفر يعني هو قال يعني بس قال وإن وقع من الفجار ما قال وإن وقع من الكفار. نعم. وقال البدائني عن بعض العلماء قال كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه لم يكن يتحرج فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يتحرج عن أي معصية. نعم. فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ورجع عما كان عليه وأظهر الدين والنسك. فقيل له لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك. قال كان لي أمانان فمضى واحد وبقي الآخر. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا أمان. والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله أي المعنى وما يمنعهم من أن يعذبوا أي إنهم مستحقون العذاب لما ارتكبوا. يعني مثل ما بيقولوا العوام ما فيهم باب يفتح قبله ليش ما يتعذبوا؟ ليش وما يمنع ما الذي يمنعه من أن يعذبوا؟ يعني ما فيهم عنده شيء جيد يعني حتى يكون يعني شفيعا لهم. نعم. أي إنهم مستحقون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب. ولكن لكل أجل كتاب. يعني لكل أجل يعني ماذا ما عذبهم عندما ارتكبوا القبائح. ربي قال لكل أجل كتاب أو لكل نبأ مستقر. نعم. فعذبهم الله بالسيف بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزلت أو نزلت نزلت. نعم. في ذلك نزلت سأل سائل بعذاب واقع. نعم. قال الأخفش إن أن زائد أن لا يعذبهم ما لهم لا يعني أن لا. نعم. قال النحاس لو كان كما قال لرفع يعذبهم يعني ما لهم لا يعذبهم يعني أما هي ما زائد يعني هي ناصبة. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون أي إن المتقين أولياء لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أحسن لا يعلمون أنه وإن كان بعد علم بصير في الوجه. نعم. قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريش تطوف بالبيت عرادة يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة في ظنه. والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. قاله مجاهد والسدي وابن عمر. يعني أسأل الله العافية أعداء ديننا وهذا ويسري فينا يعني يأخذون ما الذي حاربه الإسلام وما الذي نهى عنه وكيف كان أعداء الإسلام يجعلونه فينا. هلا بالحفلات يساووا بصفروا بالحفلات صار كتير فرحوا كل بقى بصفر أبدا. نعم. يتوخون ذلك ليشيروا ولي يعني ينشروا. نسأل الله العافية. نعم. ومنه قول عنترة بحريم غانية ترت تربت مجددا تنكو فريصته كشدق الأعلى يطوي يعني كشدق الأعلم الأعلم اللي شفته مشوع اسمه أعلم يصل لما بينام أو يعني بصير بيطلع صوت هو عم يدخل النفس وهذا وخليلي غانية وحليلي غانية تركت مجددا تمكو يعني فريصته كشدق الأعلم أعوذ بالله يعني أنت صوت نعم ومنه مكتست الدار إذا نفخت مكتست الدابة يعني إذا نفخت بالريح أسوها يعني ما يخرج مكان الخروج يعني الدبور يعني إذا نفخت فتمكو فريصته يعني فريصته تمكو تصوت يعني كمان يعني دبره يعني واليتاه نعم. قال السدي المكاء الصفير على لحن قائل أبيض بالحجاز قال له المكاء على المكاء الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز وقالوا صاروا يسموه باسم الصفير يعني نعم. قال الشاعر إذا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات قتادة المكاء ضرب بالأيدي والتخضية الصياح صياح نعم وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون مع أنه صوفي الشيخ نعم وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند الذكر يعني ويتشبهون يعني يعني فعلهم صار يشبه أما مو يتشبه فاعله بالمشركين المشكلة هي ما حدا بيعملها يعني إذا أرد أن يتشبه يخشى عليه لكن واقع أمره يتشبه بالمشركين أما هو يتشبه لا ما حدا بيعملها أبدا نعم وهو وابن بديح عن مجاهد أنه قال المكاء إدخال أصدخالهم أصابعهم في أفواههم مثل ما بيعمل بس أنا ما بعرف صفي أما يعني الأولاد لا يعمل سابق تصفيري أحسن أنا بعمل بأصبعتين وثلاث أربع أصابيع يعني هذا بيعرف منكم يصفي أنا ما بعرف أنا جربت ما عرفت صفي ما كنا صغار هيك مع بعض يصفوا يصفوا ما زبط معي نعم نعم فالمكاء إدخالهم أصابعهم في أفواههم في ناس بيصفروا صفير قوي يعني لا بس هيك حاطينه يولع نعم يريدون أن يشغلوا بذلك محمد أن يشغلوا ما عليه شيء يشغلوا شغله نعم يريدون أن يشغلوا بذلك محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال النحاس المعروف في اللغة ما روي عن ابن عمر حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال مكى يمكو مكوا ومكاء إذا صفى وصدى يصدي تصدية إذا صفى وصدى يقول أنه مصدي نعم يعني كناية يعني إنسان يعني يعني عتيم ومصدي عتيم ومكرر يعني. نعم. ومنه قوله عمرو بن إثنابة: وظلوا جميعا لهم ضجة بكاء لدى البيت بالتصبية. نعم. أي بالتصبية. نعم. سعيد بن جبير وابن زيد معنى التصبية صدهم عن البيت. في ثانية يعني صدهم يعني معنى آخر بعيد عن التصفيق. نعم. فالأصل على هذا تصديدة. تصديدة مو تصديا. نعم. فأبدل إحدى الدالين يا نعم. نعم. ومعنى يميز الله الخبيث من الطيب أي المؤمن من الكافر. نعم. وقيل هو عام في كل شيء من الأعمال والنشاطات وغير ذلك. قوله تعالى: يلا حاجة التلاوه. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق. إلهنا رجانا مولانا رب العالمين، اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم. إذا استوقفنا هنا سيدنا ابن عباس أدبه مع اليهودي، كيف اليهودي يقول له أنت من القوم؟ سيدنا ابن عباس يقول له من القوم؟ شو الأدب مع اليهودي يعني؟ أنت من القوم الذين سألوا، ما قال أنت أنت من هدول الأدب كمان ما قال ما قال كمان أنت معلوم لو ولوا إياها كمان قال له أنت من هؤلاء، يعني لا هذا قال له أنت ولا هذا قال له أنت، يعني ما قال له أنت من هؤلاء أنت من القوم، يعني انت منه اليهودي يعني سألوا هيك. إيه؟ سيدنا ابن عباس قال لهم من القوم؟ إيه من هدول يعني هدي انت منهم يعني. سبحان الله الله يجزيك الخير الله يبارك يعني اليهودي يعني عفريت كمان بيعرف يحكي كمان، بس علموا سيدنا ابن عباس كيف يتكلم الأدب في الكلام يعني تلويح بدون تصريح. أما إذا اقتضى الأمر استولوا طعنوا عليه الصلاة والسلام على الناس والخنازة والخنازة يعني هم أبي كفين وحكوا فعل الله صلى الله عليه وسلم وبس حكي إحنا بنسب بس ما بطالع بإذن الله يعفو عنا كل خدانة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعزنا. شاء الله وبذل أعدائنا إن شاء الله. الذين عز هذا الدين إن شاء الله وبذل أعدائنا. سيدي تصفيق تصفيق الكراهة مطلقا مطلقا مع الذكر يحرق مع الذكر بدون ذكر مع هذا بالخطابات وما خطابات والله يعني إذا هيك سيدنا لعله الشيخ يقصد أنها يلقون صوتا الصوفية كثيرا يعني يبالغون في ذلك. إيه طبعا مو يبالغون يفعلون ذلك ما قال يبالغون بس قولوا يعني يتشبهون ننتبه إلى أنه هي إذا تشبه بيخشى عليه أن يكفر من تشبه بقوم قال اللهم صل يعني فهو منهم لكن فهؤلاء يعني واقعهم شبههم بأولئك كالذين يسلمون سيدي بأيديهم كمان يتشبهون بالنصارى وباليهود لكن واقعهم أحد يعني أول بصير معنا أهلا وسهلا سيدي الله يبارك في أخ كان جزائري سيد اسمه كان يحضر معنا هلا الآن في الأردن يعني يذهب ويرجع أيه ما اسمه مش اسمه هذا الخبيب حيدر اسمه حيدر حيدر كان النبي يأتي معه صحيح انا الذي سمتني امي حيدرة اني ابي حيدرة نعم لا الله يوفقك كان هو في الشام يعني الذين يعني دخلوا المعهد الذي كنت فيه ودرس فيه معهد اسمه الأمينية كثير اخوان جزائريين كانوا به يعني كثر يعني يعني منهم أخونا الشيخ عبد الحليم قابة إيه هو في القسطنطينة هذا منهم واحد منهم هو أكبر منكم سنا يعني وكانوا كثر ما شاء الله وكانوا مجدين كانوا يعني يأتون من المغرب ومن يعني تونس ومن الجزائر لكن الحقيقة كان المهر فيهم يعني جزائريون وتونسيون المغاربة فيهم هكذا وهكذا الله يبارك فيكم وصهري جزائري زوج ابنتي جزائري ونزل بشتاك مية ماشا سوريا لكن جزائري الأصل يعني ليس في الجزائر كان جده يعني شيخ الشام شيخ العلماء كان بين الطيب المبارك أصله جزائري بس يعني أطعن و بالشام كله يعني هذا كلام قديم يعني رحمه الله تعالى وحماتي التركية موجودين بالدقماق حماتي بالدقماق دكماك قولوا دكماك ما صوي هذا طالبوا بجنسية هون هنا ولا بالشام لا بالشام أولادها رفاعي أما أخواتها وأهلها دكماك دول بشغل عندهم بشغلوا بالأمح عندهم بايك يعني مشتاقين هلا موجود يا أظن لا ما بعرف والله لا لأنه مات أخوها ماتت هي في عندهم مجرشة بالكسرة بيتهم بالتأمل تعرف صار التأمل أهميك بيتهم وعائلة كريمة النص ثلاثة أرباع الشام على تموم الشام على الحالة يلا بسم الله سيدنا ده درسكم يومي؟ ايه يومي بس يعني نعم الأحد في غير جامعة يوم الأحد الأحد مسافرين راجعين فرنسا إن شاء الله يوم نحضر معكم إن شاء الله موفق الله يبارك فيك الله يكيد يردكم إن شاء الله إلى الجزائر إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله إن شاء الله كسور الأخوة بالجزائر بالفرنسا الجزائريين لكن يعني الحمد لله الإسلام في فرنسا يعني ماشي الحمد لله إن ذكر لي بعضهم يعني أنه قال لي والله كالنار في الهشيم يعني يأخذ يعني الحمد لله في أماكن الحمد لله احنا عندنا الشباب الصغار للسنة الماضية 17 واحد ختم القرآن منهم من عمره 10 سنوات ما شاء الله ما شاء الله عندنا شاب يحفظ نص الترمذي الله يرحمه الشيخ سعيد النورسي رحمه الله يرحمه رضي عنه يقال أوروبا حبلى وستلد الإسلام ويقول كان تركيا حبلى وستلد الكفر وكلاهما ولدت كفرا وأي كفر يعني هذا المقدور الذي ذهب الله يرحمه يعني ضيعوا يعني صار فيهم علمانيون صار فيهم يعني والعياذ لأعداد كثر لكن إن شاء الله الآن يعني إن شاء الله تعود إن شاء الله نرجو الله نرجو الله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم